عنا منها فأنت بالجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقا جميل، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوفيق واهدنا وسددنا وإلى غيرك يا أرحم الراحمين لا تكلنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وصلنا إلى قوله الثانية صحيفة 42 الثانية: وإذا كان سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث ففقهها أنه عليه الصلاة والسلام سلك مع الزبير عليه الصلاة والسلام سلك مع الزبير وخصمه مسلك الصلح، فقال: اسق يا زبير، لقربه من الماء، ثم أرسل الماء إلى جارك، أي تساهل في حقك ولا تستوفه وعجل في إرسال الماء إلى جارك، فحضه على المسامحة والتيسير. فلما سمع الأنصاري هذا لم يرضى بذلك وغضب، لأنه كان يريد ألا يمسك الماء أصلا، وعند ذلك نطق بالكلمة: ألا يمسك الماء. ليش يمسك مشكلة يعني؟ ألا يمسك الماء سير ألا يمسك الماء كمان ألا يمسك هو سيدنا زويل يعني لا يمسكه يعني لا يحبسه فليش ألا يمسك الماء؟ كان يريد ألا يمسك الماء أصلا، وعند ذلك نطق بالكلمة الجائرة المهلكة الفاقرة، فقال: أن كان. وليش هذا الآن كان؟ يصير أن كان، يصير أن كان، أن كان ابن عمتك بمد همزة أن، أن كان يعني أن كان المفتوحة على جهة الإنكار، أي أتحكم له علي لأجل أنه قرابتك؟ فعند ذلك نعم تفضل. فعند ذلك تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عليه، وحكم للزبير باستيفاء حقه من غير مسامحة الله. وعليه لا يقال: كيف حكم في حال غضبه وقد قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان؟ فإنا نقول: لأنه معصوم من الخطأ في التبليغ والأحكام، بدليل العقل الدال على صدقه فيما يبلغه عن الله تعالى. فليس عليه الصلاة والسلام عندما يغضب لا يغضب غضب غيره لنفسه، يعني يغضب لله، إذا غضب لله وطالما الغضب لله معنى ذلك يكون في مأمن من يعني ما يتأتى على أثر الغضب، ليس غضبه كغضب غيرنا عليه الصلاة والسلام. وبعدين يعني يحكم لا يقضي القاضي وهو غضب، يعني غضب شديد، غضب شديد. نعم. في هذا الحديث بدليل العقل الدال على صدقه فيما يبلغه عن الله تعالى، فليس مثل غيره من الحكام صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظهر الحق، ومنعه مالك، واختلف فيه قول الشافعي يعني وإن ظهر الحق ومنعه خلاص وإن ظهر الحق إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظهر الحق يعني فيما بينهما يعني الأصل الحق معه مع سيدنا الزبير قال له اسقي بعدين اللهم صل وسلم وبارك عليه إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظهر الحق يعني وين هذا الكلام يعني بقوله اسقي يا زبير قال اسقي يا زبير بس وين إلى الإصلاح بين الخصوم وين يعني وجه الإصلاح بين الخصوم يعني بين لهم يعني وجه الإصلاح أنه بين لكل من الخصمين حقه هذا يعني هذا بريد إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظهر الحق يعني الحق بين مع سيدنا الزبير إذا بين يعني منعه مالك يعني ما بده حكم الحكم واضح يعني نعم واختلف فيه قول الشافعي وهذا الحديث حجة واضحة على الجواز فإن اصطلحوا وإلا استوفى لذي الحق حقه وإلا استوفى لذي الحق حقه وبدى الحكم نعم الثالثة واختلف أصحاب مالك في صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل فقال ابن حبيب يدخل صاحب الأعلى جميع الماء في حائطه ويسقي به حتى إذا بلغ الماء من قاعة الحائط إلى الكعبين من القائم فيه أغلق مدخل القائم الواقف فيه يعني بده يغطي يعني الكعبين يعني مثل ما بيقولوا تروي الأرض يعني نعم أغلق مدخل الماء وصرف ما زاد من الماء على مقدار الكعبين إلى من يليه فيصنع به مثل ذلك فيصنع الذي أرسل إليه الماء كما مثله حتى يبلغ السيل إلى أقصى الحوائط وهكذا فسره لي مترف وابن الماجشون وقاله ابن وهب وقال ابن القاسم إذا انتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين مقدار الكعبين أو ممكن إلى مقدر الكعبين سير مقدر خلاص بسير أرسله كله إلى من تحته ولا يحبس منه شيئا في حائطه نعم قال ابن حبيب وقول مطرف وابن الماجشون أحب إلي وهم أعلم الله ليش قال له اللهم صل عليه حتى يبلغ الجدر شو السبب لأنه الحائط يعني البستان الأرض تبع سيدنا الزبير وأرض جاره كلهم بالميل الأرض ما بتروى أبدا بيمشي المي عنها إيه لذلك قال له هذا الشيء وبهالحالة ممكن قائل يقول يعني شلون كيف يبلغ الماء الجدر وهو بنزيد يعني هذا بساوية مثل ما بيسموه مساكت قطع بصير عندها يبلغ نعم الجدر هو من الجدار الجدر هو ما في جدار أما هذا الذي يحد بين أقسام الأرض هذا الجدر سموه مسكب الناس هو بالشام يقولوا عنا مسكب مساكب يعني شقة قطع إيه هكذا يعني مثل الشيء يعني مثلث من حديد هيك يعني يرفع التراب يصير مثل الجدار إيه فاق مساكب خطر بيسوها هيك بقول أبو حسين يبقى مساكب خطر بيسوها هيك إيه كل بالبساتين عادي بيسوها كمان يعني الأرض العادية بيساوي أنه بيريد يصيح ما بده يصيح حتى ما يروح المي نعم وهم أعلم بذلك لأن المدينة دارهما وبها كانت القضية وفيها جرى العمل. الرابعة لحظة أرسله كله إلى أرسله كله إلى من تحته ولا يحبس منه شيئا في حياته. قال ابن حبيب وقول مطرف وابن الماجشون أحب إلي وهم أعلم بذلك لأن المدينة دارهما. يعني حتى فوق حتى يبلغ السيل أقصى الحوائط يعني لفوق. وهكذا فسره لي مطرف وابن الماجشون. ابن القاسم إلى مقدار الكعبة أرسله كله ولا يحبس منه شيئا. قال ابن حبيب وقول مطرف وابن الماجشون أحب إلي يعني حتى يصل لفوق لأنه نص سيدنا النبي. إيش نقول كعبة طالما سيدنا النبي قال الجدر حتى يبلغ الماء الجدر. ابن نمشي مع نص سيدنا النبي اللهم صل عليه. لذلك قال ابن حبيب قول مطرف وابن الماجشون أحب إلي وهم أعلم بذلك لأن المدينة دارهما. أنا عندي لأن النبي قال هكذا استغفر الله يعني العلماء لأن المدينة دارهما. نعم وبها كانت القضية وفيها جرى العمل. دارهما لمين؟ لمطرف وابن الماجشون. هي دارهم بس يعني كمان استغفر الله يعني كمان من أجل أن النبي قال إلى الجدر إلى الجدر. هذا نص نص سيد النبي اللهم صل عليه مثل نص القرآن. نشوف سؤال شيء تحت التمهيد على العلم ما علقوا يعني ما بعرف يعني. حتى يبلغ السيل إلى أقصى الحوائط. نعم نعم يعني قولوا أقصى الحوائط يعني هذا المراد من كلام سيدنا النبي إنه الجدر أقصى الحوائط. نعم سيدنا نحن نحكي بها والكلام نفسره مثل ما بس يعني ما في مانع نتكلم. نعم سيدنا الله يعلمنا ويهدينا ويسددنا. نعم الرابع روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينب يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. قال في سيل مهزور ومذينب يمسك الماء حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل ثم يرسل الأعلى الماء. ليش عم يشكل أولا يعني ثم يرسل الماء خلاص ثم يرسل يمسك ثم يرسل. ليش يمسك يرسل يمسك ثم يرسل يعني مين هل بده يمسك الماء يعني ما بعرف خلاص كل حال معلش ما في شيء بس يعني كأنه عم يقول إنه لازم تقرأ هيك يمسك يمسك الماء يعني الرجل ما بيستطيع أن يمسك الماء طبعا ما يمسك بس بسببه الماء يمسك يعني لذلك عم يشير له الناحية هو ما بيقدر يمسك الماء اللي مسكه أمسك الماء اضطرابات صحيح بس كمان بنى أمير المدينة هو بنى وهو بنى يعني هو كمان يعني بس ممكن يقول أخي بنى الأمير المدينة في مين بناها بإيده يعني لو كان في مين بنى بإيده أما الماء ما في مين مسكه أمسك الماء صحيح أمسكه أنا لمن من شيء بده ينكب مثلا يسيل شو بقول له امسكه شو بقلو مسكوا ما ينكبوا مسكوا بقلو شو بدي قلو يعني مسكوا مسكه فمسك يعني ف قال أبو عمر لا أعلم هذا الحديث يتصل عن النبي صلى الله عليه يعني وسلم يعني قال بلغه بلغه ما قال رواه كذا يعني مو مسند بالأحاديث. قال أبو عمر لا أعلم. طيب يعني شو عم يقول يعني حتى الكعبين يعني عم يرجح لأنه قال حتى يبلغ الماء الجدل هذاك مسند هذا مو مسند. نعم لا أعلم هذا الحديث يتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه من الوجوه. لذلك كما قال فوق أحب إلي قبلني حبيب. نعم وأرفع أسانيده ما ذكره محمد بن إسحاق عن مالك بن ثعلبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أهل مهزور فقضى عن الماء إذا بلغ الكعبين لم يحبس الأعلى. وذكر عبد الرزاق عن أبي حازم القرضي عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قضى في سيل مهزور أي محبس على كل حائط حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل. وغيره من السيول كذلك. وسئل أبو بكر البزار عن حديث هذا الباب فقال لست أحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يثبت. قال أبو عمر في هذا المعنى وإن لم يكن بهذا اللفظ حديث ثابت مجتمع على صحته. رواه ابن وهب عن الليث بن سعد ويونس بن يزيد جميعا عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. أكان شراج الحرة. كانا يسقيان بها كلاهما النخل. فقال الأنصاري سرح الماء فأبى عليه فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. قال له سرح هنيك قالوا ما قالوا أمسك سرح غير أمسك فلتوا لما فلت ما تركوا يعني هو بيقدر يفلت ذلك أسرح. قال أبو عمر وقوله في الحديث ثم يرسل الأعلى على الأسفل ولم يقل ثم يرسل بعض الأعلى وفي الحديث الآخر إذا بلغ الماء الكعبين لم يحبس الأعلى يشهد لقول ابن القاسم. ومن جهة النظر أن الأعلى لو لم يرسل إلا ما زاد على الكعبين لانقطع ذلك الماء في أقل مدة ولم ينتهي حيث ينتهي إذا أرسل الجميع. وفي إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين أعم فائدة وأكثر نفعا فيما قد جعل الناس فيه شركاء. فقول ابن القاسم أولى على كل حال هذا إذا لم يكن أصله ملكا للأسفل مختصا به. أيوة. فإنما استحق بعمل أو بملك صحيح أو استحقاق قديم وثبوت ملك فكل على حقه على حسب ما كان من ذلك بيده. أيوة. وعلى أصل مسألته. وبالله التوفيق. لا له ما بصير طبعا هذا حق. نعم. على أصله ملكا إذا لم يكن أصله ملكا يعني إذا كان مملوك الماء أصله مملوك يعني بير له بير وهي الطريقة البير فيه أمامه قطعتين أرض بده يوصل شو بده ينط المي بده يمشي ما بصير يوقف ويقول له أنا اللي حق لأن عم يمرق من أرضي. لا إذا شقت معليش أما نمسك الماء معليه ثم نوسده لا يمر الماء مرور. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الخامسة قوله تعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي ضيقا وشكا. ومنه قيل للشجر الملتف حرج وحرجة، وجمعها حراج. نقولها حراج، حراج هذا السبع الشجر الكثير. وقال الضحاك أي إثما بإنكارهم ما قضيت. ويسلم تسليما أي ينقادوا لأمرك في القضاء. وقال الزجاج تسليما مصدر على الضحار ما لا يوجد فيه سيه حرج، هو هالحرج هو بسبب الإثم في يعني في نكتة بلاغية وقال الضحار إثما لا يجب، لأنهم إن وجدوا الحرج وجدوا الإثم. إلا إذا من الأول يعني إثمان ورجوا يعني الحرج يعني لا يعني هذا شيء، لكن هو رضيان يعني الدائب سوى رضيان يعني لأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويسلم تسليما أي ينقادوا لأمرك في القضاء. وقال الزجاج تسليما مصدر مؤكد. نعم. فإذا سلم يعني كان بكفي ويسلم تسليما أكيد يعني أكيد يعني عم يأكد التسليم. نعم. فإذا قلت ضربت ضربا فكأنك قلت لا أشك فيه. وكذلك يعني. نعم. وكذلك ويسلم تسليما أي ويسلم لحكمك تسليما لا يدخلون على أنفسهم شكا. يعني الظاهر الباطن يعني بكله الله صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. قوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. سبب نزولها ما روي أن ثابت بن قيس بن شماس تفاخر هو ويهودي فقال اليهودي والله لقد كتب علينا أن نقتل أنفسنا فقتلنا وبلغت القتلى 70,000. فقال ثابت والله لو كتب الله علينا أن يقتلوا أنفسكم لفعلنا. وقال أبو إسحاق السبيعي لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم الآية قال رجل لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن من أمتي رجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. قال ابن وهب قال مالك القائل ذلك هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهكذا ذكر مكي أنه أبو بكر وذكر النقاش أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لو كتب علينا ذلك لبدأت بنفسي وأهل بيتي. وأهل بيتي أنا أقول يعني شو قال رجل ما قال رجل ما في مانع يكون سيدنا أبو بكر كل واحد نقل عن سيدنا أبو بكر واحد سيدنا عمر ممكن كلاهما قال أنا مو بعيد عن نعم. وذكر أبو الليث السمرقندي أن القائل منهم عمار بن ياسر وابن مسعود وثابت بن قيس قالوا لو أن الله أمرنا أن نقتل أنفسنا. أيوه قالوا قال رجل نقلت عن كل منهم. نعم. أو نخرج من ديارنا لفعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أثبت في قلوب الرجال من الجبال الرواسي. ولو حرف يدل على امتناع الشيء قالوا يعني ما يظهر كانوا مع بعض لذلك ما أجاب. قالوا لو أننا قال عليه الصلاة والسلام في قلوب الرجال ولو حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، فأخبر الله سبحانه أنه لم يكتب ذلك علينا رفقا بنا لئلا تظهر معصيتنا، فكم من أمر قصرنا عنه مع خفته، فكيف بهذا الأمر مع ثقله؟ لكن أما والله لقد ترك المهاجرون مساكنهم خاوية وخرجوا يطلبون بها عيشة راضية، ما فعلوه أي لا يب الله لا عيد. لو حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، يعني الحمد لله، يعني قال لو ولو أنا كتبنا، يعني ما كتب ولا أنشد هذا الشيء، ولو أنا يعني هذا لو، قالوا مدخول لو منفي، مثل ما بيقول لو نزلت السماء على الأرض ما تنزل، يعني لو حرف يدل على امتناع الامتحان حرف امتناع الامتناع، فأخبر الله سبحانه أنه لم يكتب ذلك علينا رحمة بنا رفقا بنا لئلا تظهر معصيتنا، ممكن ما نستطيع، وكم من أمر قصرنا عنه مع خفته، شيء جميل يعني، فكيف بهذا الأمر مع ثقله؟ لكن أما والله، يعني استدرك على هذا، لقد ترك المهاجرون مساكنهم خاوية وخرجوا يطلبون بها عيشة راضية. يا سلام، يعني هذا أمر شديد، يعني جعله كأنه بوازي قتل النفس، قتلنا ولو كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، يعني كلاهما صعب، وهذا صار يعني، لذلك الغربة صعبة صارت يعني. فالحمد لله، يعني المهاجرون يعني فعلوها، والحمد لله نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا من هذا، لأنه يعني لو الإنسان بده ينافق يعني يفعل ما يفعل، ممكن يبقى نعم ما فعلوه أي القتل والخروج، إلا قليل منهم، قليل بدل من الواو، فعلوه إلا قليل، والتقدير ما فعله أحد إلا قليل، وأهل الكوفة يقولون هو على التكرير، ما فعلوه ما فعله إلا قليل، قليل منهم، ما فعلوه ما فعله إلا قليل، يعني صار فاعل لفعل محذوف، ما فعلوه بعدين أي إلا قليل، أي ما فعله إلا قليل، إيه لا الأول أفضل، يعني ما فعله إلا قليل، لأنه قال ما فعلوه إلا قليل، القليل يعني لفظ مفرد ومعناها الجمع، لذلك جاز فيها الوجه. وقرأ عبد الله بن عامر وعيسى بن عمر إلا قليلا نصبا على الاستثناء، لأنه لو بيصير كما يعني ما فعلوه إلا قليل، يعني هذا هو حصر، إما وإما إلا تطلع فعله قليل، فعله قليل، ما جاء إلا محمد، تقول إما وإما إلا جاء محمد، طيب ليش إنما جاء إلا؟ مشان نحصر المجيء فيه. وقرأ وكذلك هو في مصاحف أهل الشام الباقون بالرفع، والرفع أجود عند جميع النحويين. يعني مصاحف أهل الشام يعني قراءة ابن عامر، ما فعلوه إلا قليلا. وقيل انتصب على إدمار فعل تقديره إلا أن يكون قليلا منه. أن يكون الفاعل يعني. أن يكون الفاعل حالتك يعني خبر قليلا منه. نعم. وإنما صار الرفع أجود لأن اللفظ أولى من المعنى، وهو أيضا يشتمل على المعنى اللفظ. نعم. وكان من القليل أبو بكر وعمر وثابت بن قيس كما ذكرنا، وزاد الحسن ومقاتل عمارا وابن مسعود وقد ذكرناهما. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، أي في الدنيا والآخرة، وأشد تثبيتا، أي على الحق. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي ثوابا في الآخرة. فقيل اللام لام الجواب. وإذا دالة على الجزاء، والمعنى ولو فعلوا ما يوعظون به لآتيناهم. هذا يعني لكان خيرا لآتيناهم خيرا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ثم قال: ومن يطع الله والرسول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم احفظنا واهدنا وسددنا وعلمنا الحكمة والتأويل والقيمة، وإلى غيرك لا تكلمنا ووجهك الكريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أقبل علينا وأرنا عزة الإسلام يا رب، أرنا عزة الإسلام، ولا تسمن بالمسلمين عدوهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب فرج عن العباد والبلاد، وهيئ لهذه الأمة الخير والعز وأمر الرشد، يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم لا تعيقنا عنه بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم وما أنعمت به علينا إلى وقت الحاجة إليه. اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتحة الشيخ.